لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال قوله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، أي عقيدة أهل السنة والجماعة. فيذكر في آخر كلامه في هذه العقيدة ما يتعلق بمسألة أشراط الساعة، وهي التي ربما يعبر عنها كذلك بعض العلماء في خواتيم الكتب عادة بالملاحم والفتن. فأشراط الساعة فيها من الملاحم والفتن ما ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة. قال هنا الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه بعض أشراط الساعة، هذه بعض أشراط الساعة. يعني الطحاوي ذكر الدجال وعيسى بن مريم وطلوع الشمس وخروج الدابة، فهو في أول الكلام قال: ونؤمن بأشراط الساعة، فهو جزاه الله خيرا يذكر في هذه العقيدة هذه العبارة التي فيها تعميم، فهو في العموم وفي الجملة يقول: من عقيدتنا أهل السنة والجماعة نؤمن بأشراط الساعة، نؤمن بأشراط الساعة. وقال: من خروج الدجال وكذا، وضرب لذلك أمثلة. وإلا فأشراط الساعة أكثر من ذلك، وأشراط الساعة يقصد بها علامات الساعة، والأشراط هي العلامات، وقد جاء ذكر ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى لفظا، أي أنها هي أن الأشراط هي علامات الساعة. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والأشراط كما ذكرنا هي العلامات، وهذه العلامات جعل الله عز وجل هذه العلامات كأمارات قبل حلول الساعة، كأمارات قبل حلول الساعة. وذلك لأن الله تعالى أخفى الساعة عن الناس، أي أخفى موعد القيامة عن الناس، وإلا فالمقصود بالساعة القيامة، اليوم الآخر. فقد أخفى الله عز وجل موعد هذا اليوم القيامة، اليوم الآخر، الساعة، أخفاه عن الناس، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع عدة. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فالله سبحانه وتعالى أخفى الساعة عن الناس، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الساعة إلا الله، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك الناس يا نبينا عن ذلك فأرجع العلم إلى الله تعالى، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتي الساعة إلا بغتة أي فجأة. ولذلك أخفى الله عز وجل علمها لتكون كذلك، لتكون فجأة. وهنا مسألة وهي لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى علم الساعة عن الناس ولم يخبرهم؟ الجواب أن هذا فيه تحريض للناس على العمل وحث لهم على فعل الصالحات واجتناب السيئات، وإلا لو أن الناس علموا موعد الساعة، علموا موعد الساعة لربما ترك الكثير منهم العمل على حجة أنه ينتظر وقت الساعة ويأتي إلى هذا الوقت فيحسن أو نحو ذلك. ثم إن الساعة إذا أخفيت كان وقعها إذا كانت على الناس شديد، وهذا مراد ليعلم الناس ما يكون يوم القيامة من أحوال وأهوال فيتقوا ذلك اليوم بالأعمال الصالحة. ثم كذلك علم الساعة هو من اختصاص ربنا سبحانه وتعالى لأجل ألا يتضارب الناس في ذلك، ولذلك أخفى الله عز وجل علم الساعة عن الناس، بل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الرسل والملائكة والمقربين، بل سيد الملائكة لا يعرفها. فلما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل؟ ما المسؤول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن كنت أنا أعلم فمن الأحرى أو بالأحرى أن تعلم أنت، لأنك الذي تخبرني بالوحي. إذن فالساعة أخفى الله علمها. طيب مسألة أخرى، هي الحقيقة هذه المسألة كلها لم يتعرض لها الشيخ في الشرح، لكن هي من باب الفائدة. المسألة الأخرى وهي هل هناك فائدة من تحري يوم القيامة والسعي في معرفة ذلك؟ الجواب كما قال أهل السنة والجماعة هذا من شأن أهل البدع، أنهم يسعون ويبحثون لأن يحددوا يوم القيامة فيقولون هو في وقت كذا أو في ساعة كذا، وذلك لأن الله عز وجل أخفى علم ذلك، فكيف لهم أن يقولوا وأن يجترئوا على الله تعالى في ذلك؟ ولعل بعض الناس يستدل بحديث باطل، حديث باطل لا يثبت، وهو حديث يعني عمر الدنيا 7000 سنة، وهذا ليس بحديث ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في بعض الكتب ومن ذكره ضعفه ويعني أبطله، فهذا حديث باطل. ولذلك من حدد الدنيا بعمر فهذا مفتئت على شرع الله وعلى دين الله تعالى، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة تحديد يوم القيامة، تحديد يوم، وإن كان قد وقع في ذلك بعض الأفاضل من أهل السنة، يعني ذكر عن السيوطي أنه ذكر أن يعني الدنيا تقوم في الألف الثانية، الساعة تقوم في الألف الثانية من يعني القرن الهجري، في الألف الثانية، وقد مضى من الألف الثانية أكثر من 400 سنة، ومضى أكثر من 4 قرون ولا تزال الدنيا. ولذلك هذه الاجتهادات وهذه الأحاديث كلها باطلة ومردودة على أصحابها. لكن الله جعل علامات وأمارات بها يعرف الناس قرب الساعة وبعدها ونحو ذلك. فهذه العلامات جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، ومن خلال ذلك حدد العلماء لها أحوالا، حتى قسموا هذه العلامات إلى أقسام فجعلوا العلامات صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. وبعض العلماء قسمها 3 أقسام: صغرى ووسطى وكبرى. والحقيقة أنه تقسيم الصغرى والكبرى أشهر، وأن الوسطى هذه تدخل في الصغرى. والعلامات الصغرى قسمها العلماء إلى قسمين، قسم أول وهو علامات وقعت، قسم ثاني وهو علامات لم تقع، من العلامات الصغرى. أما العلامات التي وقعت في العلامات الصغرى فهي كثيرة في الحقيقة، وأشهر ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. فأول علامات الساعة عموما هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول العلامات الصغرى كذلك. وهذه العلامات الصغرى التي وقعت منها كذلك انشقاق القمر، يعني أن القمر حصل له انشقاق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه الآيات تخبر أنه من علامات الساعة: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه علامة من علامات الساعة التي ظهرت. أيضا من علامات الساعة في الحقيقة أيضا التي ظهرت خروج الدجالين، أو ظهور الدجالين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وقد بدأ ذلك مبكرا، فقد ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء كمسيلمة الكذاب وسجاح الأسدية والمختار الثقفي. فهؤلاء ظهروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل الله مسيلمة، ويعني أيضا كذلك الأسود العنسي كذلك أيضا قتله الله تعالى، وأيضا المرأة اللي هي سجاح الأسدية. فهؤلاء قتلهم الله تعالى، وهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنهم 30، لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون 30 كلهم يدعي النبوة، ولا يزال إلى يومنا هذا يظهر في الناس من هؤلاء من يظهر. ولعل آخر هؤلاء الذي ظهر في السودان في 80، وهو المدعو محمد محمود المهدي، هذا الذي ادعى النبوة. أيضا من هذه العلامات، العلامات الصغرى أيضا الفتوحات، فقد ظهرت الفتوحات وفتح المسلمون أكثر بلاد الأرض، وصدق فيهم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوى الله له مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمته سيصل إلى مشارقها ومغاربها. ففتحت أكثر المشارق، وبعض المغارب، ولذلك بعض العلماء يقولون ستفتح بإذن الله بقية المغارب، ومن ذلك رومية التي لم تفتح ومن ذلك رومية التي لم تفتح إلى يومنا هذا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رومية ستفتح بعد قسطنطينية، وقد فتحت قسطنطينية وستفتح مرة أخرى، قسطنطينية ستفتح مرة أخرى قرب الساعة وأيام العلامات الكبيرة، ستفتح القسطنطينية أو يعني قبيل العلامات الكبيرة ستفتح القسطنطينية مرة أخرى. والظاهر والله أعلم أنه سيعلو عليها عدو يغتصبها من المسلمين فيحررها المسلمون مرة أخرى. أيضا من هذه العلامات العلامات المعنوية الكثيرة جدا، كظهور والعياذ بالله الموسيقى والغناء، وظهور والعياذ بالله الزنا والفواحش وكثرتها، وانتشار الخمر والعياذ بالله، وانتشار الجهل، وموت العلماء، وضياع الأمانة. هذه كلها علامات، هذه كلها علامات ظاهرة في الناس موجودة، يعني وقعت في الناس، وإن كانت تقع في أماكن ولا تقع في أماكن وبدرجات ونسب، لكنها موجودة. فهذه الأمثلة التي ذكرناها كلها من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى التي وقعت. هناك علامات للساعة الصغرى لم تقع وستقع إن شاء الله، وستقع إن شاء الله. بعضها يجتهد العلماء فيها ويقولون بعضها وقع، يعني على سبيل المثال تكليم الجماد الإنسان، وتكليم الحيوان الإنسان، فبعض العلماء يقولون لا هي وقعت. تكليم الجماد مثلا يقولون وقعت، كالتليفون والأجهزة الإلكترونية ونحو ذلك، هذه ظهرت ووقعت. تكليم الحيوان قالوا هذا أيضا ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في حديث الذئب وراعي الغنم الذي عاد الذئب على غنمه فسعى وراءه يطلبه، فلما اشتد في طلبه وقف الذئب مرة واحدة وأقع على ذنبه وجعل يكلم الراعي كلام الإنس وكلام البشر، فقال له أتأخذ مني رزقا ساقه الله إليه؟ فقال الراعي يا عجبي، ذئب مقعي على أو مقعي على ذنبه يحدثني ويكلمني كلام الناس؟ فقال ألا أقول لك ما هو أعجب من ذلك؟ إن محمدا يحدث الناس في يثرب بأمر عظيم. فنزل الراعي وجاء إلى يثرب، وجاء عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأوى بغنماته عند المسجد، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمارات. هناك من الأمارات ما لم يقع يقينا، ما لم يقع يعني من علامة الصغرى يعني يقينا، يعني على سبيل المثال انحسار الأرض ونهر الفرات خصوصا عن الذهب، عن كنوز من الذهب، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نهر الفرات سينحسر عن ذهب وكنوز مثلا. أيضا من هذه العلامات أيضا ظهور المهدي، ظهور المهدي، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظهر في آخر الزمان، وأن الله يصلح به أمر الدنيا والدين، وأنه من نسب فاطمة وعلي، ومن نسب الحسن تحديدا، ومن نسب الحسن تحديدا، وأنه اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسمه كاسمي واسم أبيه على اسم أبي محمد ابن عبد الله، وهو من نسل فاطمة، من نسل فاطمة. يظهر هذا الرجل الصالح يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، يعني أمر المهدي أمر ليس يشاع ويأخذ فيه الزيادة والازدياد ثم يسود، لا، أمر المهدي يظهر في ليلة، يعني لا يسبقه في الناس علم ولا معرفة. ولذلك هذا جعل بعض الجهلة والمبتدعين يجترئون على ذلك، فتسمع بين الحين والحين من يخرج ويقول أنا المهدي، مثل هذا المجنون المبتدع الذي خرج منذ سنوات قليلة في المسجد الحرام وأخذ يصرخ بأعلى صوته أنا المهدي أنا المهدي أنا المهدي ونحو ذلك، واجتمعوا علي وأنا الذي كذا وكذا، وكانت فتنة، وكان معه طبعا من الناس الذين تجهزوا للمشهد ما حدث بهم الصدام شديد جدا، وهذا ابتداء يعني مخالف للسنة، ومخالف للسنة أقصد يعني لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن المهدي مش هو اللي هيطلب ولا هو اللي هيرفع صوته ويقعد يقول أنا المهدي، ولا هو اللي هيقول للناس تعالوا أنا المهدي ومعاه ناس جاهزين من الأول ونحو ذلك زي ما الراجل ده عمل. فهذا الكذاب فضحه الله تعالى أيضا بالعلماء، ابن باز وابن الألباني رحمة الله عليهم، والعلماء في زمان في هذا الوقت كان الألباني موجود في السعودية في الوقت ده، كان لسه موجود في السعودية، والشيخ ابن باز، وكان الشيخ محمد إسماعيل قدرا موجود جوه المسجد الحرام في الوقت دوت، كان موجود في المسجد الحرام سيد. وذكر الشيخ الحادثة تفصيلا يعني في كتاب المهدي. نعم. فكشف هؤلاء العلماء ابن باز وابن عثيمين ابن باز والألباني زيف هذا الرجل الكاذب وفضحوه. فهذا مثلا هذه أيضا من العلامات الصغرى. وبعض العلماء يعد ظهور المهدي من العلامات الصغرى المتأخرة جدا، حتى أنهم يقولون أن ظهور المهدي يكون قبيل بداية العلامات الكبرى، يكون ظهور المهدي يكون قبيل بداية العلامات الكبرى، وذلك لأن بعض العلماء يقولون أن المهدي هو الرجل الصالح الذي ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام فيجده يصلي بالناس في بيت المقدس، يصلي بالناس في بيت المقدس ويجمع جيوش المسلمين لمواجهة الدجال، مواجهة الدجال. وهنا استنبط بعض العلماء أن ظهور المهدي دلالة أو إشارة قوية جدا على بداية العلامات الكبرى، وذلك لأن أول العلامات الكبرى هي ظهور الدجال، أول العلامات الكبرى هي ظهور الدجال، فإذا ظهر الدجال جاء بعده العلامة الكبرى الثانية وهي نزول المسيح، وإذا نزل المسيح جاء معه في نفس الوقت العلامة الكبرى أيضا الثالثة وهي ظهور يأجوج ومأجوج. وإذا ظهر يأجوج ومأجوج وقتل المسيح الدجال وقتل الله يأجوج ومأجوج توالت العلامات شديدة السرعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها في حديث أنها إذا جاءت أولها انفرط جميعها كما ينفرط العقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما عقد ينفرط كله ينزل وراء بعض، مجرد ما تبدأ العلامة الأولى من العلامات الكبرى وهي ظهور الدجال العلامات الكبرى كلها تظهر، وهي حوالي 10 علامات، علامات الضخمة الكبيرة جدا، وهي التي ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله بعض الأحاديث التي تشير إليها. قال في الشرح، قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم، يعني خيمة صغيرة كده، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف بن مالك قال اعدد ستا بين يدي الساعة، يعني يا عوف عد ست علامات بين يدي الساعة. وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم هنا للعدد كما نكرر ليس هذا معناه الحصر، فهذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا العدد، ليس المقصود فيه الحصر، إنما المقصود به التنبيه، التنبيه والحفظ للسامع. كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعداد المقصود منها ليس الحصر، إنما يقصد منها التنبيه على هذه القضايا خصوصا أو هذه المسائل خصوصا، وكذلك يقصد منها تحفيظ السامع، إن السامع يحفظ يوم ستا ست، زي ما الحج كده أما كان لما نقول أعداد يوم يعمل إيه، يعد على إيده كده، فستا يوم ده الخمسة، يبقى فيه لسه إيه واحدة، يقعد يدور هي الواحدة فين، فين الواحدة ونحو ذلك. قال اعدد ستا بين يدي الساعة. قال موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت بعثته علامة. قال موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. أي نعم. قال بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم. قال ثم فتح بيت المقدس، هذه علامة من العلامات ماذا؟ الصغرى التي ظهرت، الصغرى التي ظهرت. قال ثم فتح بيت المقدس. قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قال ثم موتان، يعني أشبه ب يعني النوبة المرضية التي تأخذ الناس كالطاعون أو نحو ذلك. قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني كما يقع الموتان المفاجئ في جموع الغنم أحيانا فتموت، يعني الجموع جملة. وهذا حدث أيضا، طاعون عمواس كان من أشهر ذلك. طاعون عمواس هذا مات فيه عدد كبير جدا من المسلمين، ومات فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومن أشهر هؤلاء معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم استفادة المال، يعني المال يفيض، يبقى كثير في الناس. وهذا والله أعلم، بعض العلماء يقولون هذا ظهر وهو كذلك سيظهر مرة أخرى، بعض العلماء يقول لا هذا لم يظهر، هذه علامة لم تظهر، هذه العلامة من علامات آخر الزمان، من علامات آخر استفاضة المال، لأن الأرض تخرج كنوزها في وقت من الأوقات حتى ينحسر الفرات ودجلة عن كنوز من الذهب، كنوز من الذهب، عند ذلك يزهد الناس فيه ويقول القائل قتلت في هذا، قطعت في هذا، يعني قطعت الرحم في هذا بسبب الذهب والمال وكذا، ويكثر الذهب في الناس ويكثر المال في الناس حتى يزهد الناس فيه. وبعضهم يقول وقع في بعض الأحوال أو بعض الأزمان من حياة المسلمين، وإن كان والله أعلم الأقرب أن هذا مما سيكون في فترة زمنية في آخر الزمان. نعم. قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. 100 دينار دي كبيرة، يعني 100 دينار دي يعني تعمل 40 100 في احسب كده 100 في 4 كام؟ 400. 100 دينار ذهب، يعني الدينار فيه 4 جرام وكسر، 4 جرام وكسر، يعني 400 جرام ذهب، يعني حوالي نصف كيلو ذهب، حوالي نصف كيلو ذهب، يعني الرجل يعطى نصف كيلو ذهب وهو ايه يقول له ايه ده انت وانا شحات، ايه اللي انت بتدهولي ده. فلعل هذا والله أعلم يعني في آخر الزمن. قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وطبعا احنا لو حققنا كل الكلام في الباب ده عايزين طبعا مدة طويلة جدا، مدة طويلة جدا، يعني ان كل الكلام عموما في أمارات الساعة وفي أشراط الساعة وكده تحقيق فيها في تفاصيل العلماء، يعني مثلا هذه العلامة ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. فبعضهم يقول هذه الفتنة لم تقع، يعني لم يحدث في العرب أن الفتنة عمت جميع بيوت العرب، وبعض الناس يقولون لا حصل هذه الفتنة، حصلت وسادت هذه الفتنة في أيام ردة المرتدين وامتناع الزكاة وكذا، وإن كان لم تكن أيضا على عموم العرب، لم تكن على عموم العرب، والله أعلم. لا ده برضو الكلام ده فيه نظر، وعلى فكرة قاعدة مهمة جدا بمناسبة هذه العبارة، قاعدة مهمة جدا ذكرها العلماء في التعامل مع أشراط الساعة، أنه لا يجوز تنزيل الأحوال المستقبلية على أشراط الساعة إلا بعد وقوعها، أو الأحوال إلا بعد وقوعها، لا يجوز تنزيل الأحداث على أشراط الساعة إلا بعد وقوعها. يعني إيش؟ يعني لا يصح أن يأتي إنسان مثلا ويقول أن الذين سيكونوا بيننا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما سيأتي معنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا وتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يقوم يقول لك دي حرب الخليج. حرب الإيه؟ الخليج. كان في بيطلع بعض الخطباء والشيوخ المشاهير فضائيات وغيره يقول لك أيه دي حرب الخليج ونحو ذلك. لا ده كمان بقى بعضهم كان قبل ما الأحداث تحصل، طبعا بغض النظر عن الجدع الجاهل اللي هو بتاع كتاب عمر أمة الإسلام، هذا كتاب يعني كله ضلال، لكن بعض المشايخ نفسهم كان يطلع ينزل أحداث على علامات الساعة، على علامات الساعة. يعني بعضهم قال ستقاتلون الروم أنتم وهم، يقول لك الإرهاب، يعني أنه مقصود بأن المسلمين بعضهم والروم هيتحالفوا أيام ما كان مبارك والشلة بقى واسمه إيه اللي كان قبل أوباما بيعملوا حاجة اسمها يعني كان في اتفاقية كده معينة يعني، فيقول لك هي دي اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ستصالحون الروم أنتم وهم وتقاتلون عدوا من ورائكم مش عارف إيه. وواحد تاني يطلع يقول لك إنه ويكون فيها أصحاب العمائم السود، حديث طبعا مش صحيحة مش سبب، يقول لك أصحاب العمائم السود اللي هم الشيعة وكذا، وينزل على الأحداث قبل ما تحصل، وبعدين يجي يحصل طبعا كلام مش صحيح، يوم الناس تتشكك في الأدلة الشرعية. ولذلك لا يجوز تنزيل الخبر إلا بعد تيقن بالفعل حدوث الإيه؟ حدوث الحادث الموافق ليه؟ الخبر. نعم. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، بني الأصفر اللي هم الروم، بني الأصفر اللي هم الروم. قال فيغدرون، قال فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. في الرواية قال وروية راية، تحت 80 راية، وراية وغاية هي وحدان. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بين المسلمين وبين الروم صلح، وده حدث في الحقيقة على مر الزمان مرات، لكن هل هذا هو المقصود؟ الله أعلم. لكن يظهر أن هذا الصلح هو الذي سيأتي الكلام عليه في حديث الملاحم، حديث الملحمة الكبرى، حديث الملحمة الكبرى، وهو الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بيننا وبين الروم صلحا آمنا، ويقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، ثم يغدرون إذ يرفع رجل منهم الصليب ويقول المجد للصليب، فيقوم رجل من المسلمين فيغضب لذلك فيكسر الصليب، فتغدر الروم وتقاتلونهم في ما يسمى بالملحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. بعضهم برضو نزل الخبر ده أيام حرب الخليج على حرب الخليج. نعم. قال وعن حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة. قال فقال ما تذاكرون، نحن نتذاكر الساعة، يعني الصحابة رضي الله عنهم بيتكلمون فيما بينهم حول علامات الساعة، وبيتناقشوا يتذاكروا، مجالس طيبة يعني للصحابة رضي الله عنهم. قال: ونحن نتذاكر. قال: فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، يعني نتكلم في علامة الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر أيضا 10 آيات، هذه يراد منها هنا تنبيه على أعظم الآيات، تنبيه على أعظم الآيات. قال: فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، أي الآيات الكبرى. فذكر الدخان، الدخان من علامات الساعة الكبرى على الراجح من أقوال العلماء، وإلا فهناك بعض العلماء مالوا إلى أن آية الدخان قد حصلت، ورجح ذلك يعني ابن كثير رحمه الله في كلامه في البداية والنهاية، وذكر أنها حصلت في زمان الإمام أبي جمرة، وأن الإمام أبو جمرة حكى ذلك وحكى هذه النار وهذا الدخان ونحو ذلك، والله أعلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن آية الدخان قد ظهرت، أن آية الدخان قد ظهرت، ويتأول في ذلك قول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب قليلا إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فيتأول ابن مسعود ذلك بأنه حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدخان الذي رآه أهل مكة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الله فيهم سنين كسنين يوسف السبع، سنين الجدبة، فابتلاهم الله بالجدب حتى أكلوا الورق أو ورق الشجر، ويعني شربوا أبوال الإبل أو يعني كلمة نحوها، وما وجدوا شيئا حتى كان الرجل ينظر فلا يرى إلا الدخان، إلا الدخان. وهذا تأويل ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الأظهر أن الدخان آية أعم من أن تكون على أهل مكة وحدهم، أهل مكة وحدهم، وأن الدخان هذا آية كبيرة ستكون في آخر الزمان. بعض العلماء يقولون هي من العلامات التي تكون في آخر الزمان، بها يتوفى الله المؤمنين، دخان يأتي يكون كالزكام في أنوف المؤمنين فيقبضون. وبعضهم يقول لا، هي آية دخان، آية عذاب، تكون أيضا في آخر الزمان عذاب لمن تقوم عليهم الساعة ونحو ذلك. في تحقيقات يعني كثيرة في ذلك، الإخوة من شاء يراجع كتاب العقيدة في الله، سلسلة العقيدة للدكتور الأشقر، كتاب القيامة الصغرى، القيامة الصغرى. والدجال، والدجال، الدجال أيضا من العلامات الكبرى. والدجال باختصار فتنة من أعظم الفتن، بل هي أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق الله الأرض إلى يوم القيامة، هذه أشد فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أشد فتنة على وجه الأرض، فتنة الدجال. والدجال هذا من يهود على قول بعض أهل العلم، يعني هو من أصل اليهود، من أصل اليهود على قول بعض أهل العلم، وهو إنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى من الفتن التي يفتن بها الناس ما يمتحن الله به الخلق في هذا الوقت امتحانا عظيما. ولذلك فإن الدجال إذا ظهر اشتدت الفتنة والمحنة بالناس، لأن الدجال معه من أحوال وأسباب الفتنة ما يضعف بسببه الكثير من الناس، فضلا عن أن هناك من ينتظر الدجال قبل ظهوره، فإذا ظهر تبعوه. وأعظم أتباع الدجال الذين ينتظرونه وهو ظاهر في زماننا جدا اليهود، فهم ينتظرون الدجال الذي يزعمون أنه هو الذي سيعيد لهم مجدهم ويعيد لهم عزهم على سائر يعني أجناس الأرض. وكذلك النصارى فإنهم ينتظرون الدجال في زعمهم أنه هو المسيح، في زعمهم أنه هو المسيح، وإن كان المسيح ينزل لكن هم لا ينتظرون المسيح، هم ينتظرون الدجال لأنهم في منظورهم المسيح إله وليس نبي ولا رسول ولا عبد يدعو إلى توحيد الله تعالى. ولذلك في الحقيقة هم ينتظرون الدجال كذاب. لكن الفرق بين اليهود والنصارى أن النصارى من يبقى منهم إلى وقت الدجال سيؤمن بالمسيح إذا رأى المسيح، سيؤمن بالمسيح إذا رأى المسيح، يعني إذا رأوا المسيح فإنهم سيؤمنون به نبيا وعبدا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أما اليهود ففي هذا الوقت سيكونون في صف الدجال، ويتبع الدجال اليهود وكثير من النساء، وكثير من النساء أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، اليهود بالكامل يعني. وذلك لأن الدجال إذا ظهر كانت المسافة بينه وبين اليهود قريبة، والظاهر والله أعلم أن اليهود سيكون بينهم وبين فارس نوع من الحلف أو التحالف أو الاجتماع على أي صورة من الصور، بحيث إذا ظهر الدجال، وذلك أن أول ظهور الدجال سيكون في خراسان أرض فارس، خراسان يعني بقعة من أرض إيران يعني حاليا دلوقتي. وإن كان أمر الدجال لن يشاع أو لا يشاع إذا ظهر في فارس، إنما يشاع إذا ظهر في الشام، فهو يظهر في فارس يعني يظهر من هذه البقعة من هذه المنطقة. وللعلم الدجال حي الآن، حي الآن موجود الآن يعيش الآن في زماننا، وهو محبوس في جزيرة من جزائر البحور، وهو محبوس في جزيرة من جزائر البحور، وقد رآه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لا سيما الصحابي الجليل تميم الداري رحمه رضي الله عنه، رآه ومجموعة من الناس. وتميم الداري هذا كان نصرانيا وأسلم وخرج في البحر ومعه طائفة ممن يبحثون عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فمالت بهم السفينة فنزلوا في جزيرة من جزائر البحور فرأوا الدجال وأخبرهم وأخبروه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أؤمن بما قاله أو بما جاء به تميم الداري، وأخبر الناس بذلك. فالدجال محبوس في جزيرة من جزائر البحور، إذا قضى الله عز وجل الأمر خرج من هذه الجزيرة وظهر في الأرض وفك الله قيده، وهو في هذه الجزيرة التي لا يعرف مكانها. طبعا احنا مش بصدد تحقيق أول الموضوع، لكن في تفاصيل كثيرة يعني ان بعضها طرح مثلا شبهة انه كيف وهو في أرض الآن الأقمار الصناعية تأتي بما هو يعني أشد وكذا وكذا، فطبعا كل هذه الأسئلة حولها أجوبة ويعني كلام كثير. لكن إذا ظهر الدجال فإنه يظهر في ما بين الشام والعراق، وإن كان أصل ظهوره وخروجه سيخرج من أرض فارس، أرض فارس. وإذا ظهر بين الشام والعراق ينتشر خبره فيعيث في الأرض فسادا، وينتقل في الأرض انتقالا سريعا شديدا، يجوب الأرض كلها. وهذه من الفتنة العظيمة، أنه يعطى من القدرة على أن يجوب الأرض بسرعة شديدة، إلا بقعتين من الأرض لا يقدر على دخولهما، وهما مكة والمدينة، وهما مكة والمدينة. فإن الملائكة تلقاه على أنقابها بالسيوف سلطة، فإذا رأى الملائكة رجع، فإذا وقف خارج مكة والمدينة اهتزت مكة والمدينة فأخرجت له من فيها من المنافقين، تطهير، أخرجت له من فيها من المنافقين، فيعيث في الأرض فسادا. ومعه من الفتن الشديدة التي تفتن الضعفاء، النساء طبعا بتوع الذهب والغنى والمش عارف ايه. الواحد في الحقيقة كان زمان كده وهو لسه واحد يعني وعيه بالناس وحياة الناس، لما كان واحد يقرأ حاجات زي كده يقول معقول في ناس كده. الواحد لما كبر في السن وبقى يسمع المشاكل، الواحد فعلا والله ما بيستغربش دلوقتي، تلاقي كثير من النساء تبيع دينها وتبيع عرضها من أجل بعض المال. ده في بنات يعني نسأل الله العفو والعافية، البنت عندها 20 سنة ولا حاجة وعندها من الجمال ما عندها، وبعدين تيجي تتزوج واحد عنده 60 سنة 70 سنة. لماذا؟ مع أنك مرغوبة ومطلوبة لكثير من الناس، لا هي عايزة 60 70 سنة اللي هو معاه إيه؟ مال، أمير مش عارف إيه بتاع غني ونحو ذلك. انظر، ولذلك كيف إذا رأت هذه الدجال بقى اللي هو من فتنته تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل. النحل لما بيمشي واحدة ولا اثنين ولا بيمشي أسراب؟ تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، تمشي وراه، الكنوز ماشية ورا الدجال وماشي. تخيل انت منظر عجيب جدا، ان انسان ماشي ورا الذهب والكنوز والفضة والفلوس ماشية وراه، والدولارات والجنيهات كله مشي وراه بيجري وراه. طب تخيل انت هذا المشهد، ولذلك الواحد لا يعجب. وايضا من فتن الدجال في الحقيقة الشديدة جدا، ان معه جنة ونار، معه جنة ونار. سبحان الله، هو المقصود بالجنة الجناين والبساتين. معه من الجنات والبساتين التي تجعل الناس يفتنون. تخيل انت بقى لما يجي واحد مثلا كده دلوقتي واحنا في زماننا ده، يقوم يقول لواحد ايه رأيك تديني الصوت الانتخابي او تعمل لي توكيل وفيها 500 جنيه، ايه رأيكم؟ ده العيال بيقتلوا الناس ب200 جنيه، العيال بيجيبوهم اللي هم عند الاعتصامات بيقتلوا الناس ب200 جنيه. طب تخيل انت الدجال بقى مش هيقول له لك هديه 500 جنيه، ولا الدجال هيقول له هديك فيلا حتى، ولا حتى هديك بستان. لا، ده شايف كل البساتين دي كلها هي لك، بساتين جنات خضراء هي لك. تصور انت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به فتنبت نابتتهم وتدر منائحهم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الفتنة الرهيبة دي، يقول لهم انا ربكم، شايفين كل الامكانات العظيمة دي، انا ربكم، يقولوا خلاص انت ربنا. يوم يحصل الفتنة الاشد، يحصل بقى الزرع بتاعهم فجأة يلاقوه طالع وبيزيد وبيكبر، يقول لك يا سلام، بركات ربنا اهي ظهرت اهي، وتدر مناحيهم وحوالبهم ونحو ذلك، الغنم والمواشي بتاعتهم تدخل عليهم اكثر يعني لبنا ونحو ذلك. تخيل. وبعدين اللي ما يؤمنش معه جنة ومعه نار، معه جنة ومعه نار. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا لقيتم أو فمن لقيه منكم فليلقي بنفسه في ناره فإنها جنة وإن جنته نار. نسأل الله العفو والعافية. كنوز الأرض تتبعه، الجمادات والحيوانات تتبعه وتسير معه، الجمادات والحيوانات سبحان الله العظيم، الحيوانات دواب الأرض والكنوز تتبعه من الجمادات، بل الشياطين أعوانه الشياطين، فيفتنون الناس فتنة عظيمة من كل لون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح المسلم ألا يلقى الدجال، قال فإذا سمع به أحدكم فلا يلقاه، اللي يسمع بما يعملش لا يلقاه. لماذا؟ قال فإن الرجل يلقاه يحسب أنه مؤمن فيتبعه، يعني يقول أنا لا ده أنا عارفه، أنا عارفه الدجال، يقوم أول ما يقابله بس يعرض عليه بس الشبه خلاص انتهى الموضوع فيتبعه. نسأل الله العفو والعافية. من فتنته أنه يقتل إنسانا ويحييه أمام الناس، يقتل إنسانا ويحييه أمام الناس، وذلك أنه يقتل شابا مؤمنا، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى الدجال أو شاب قام إلى الدجال وذكر هذا الشاب، فهذا الشاب يقف للدجال فيقول أنا ربك، فيقول بل أنت الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أرأيتم إن أمته ثم أحييته لكم، فينشره الدجال يقتله بالمنشار نصفين ويمر بين نصفيه، فيقولون بل أنت ربنا بل أنت ربنا، والعياذ بالله إذا أحياه فيحييه بعد، فيقول قم فيقوم الشاب، فيقول قم فيقوم الشاب، لكنه إذا قام رضي الله عنه فيقول آمنت بي، فيقول لا بل ازددت فيك يقينا أنك أنت الدجال والذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك لا يستطيع أن يقتل أحدا بعد هذا الشاب فيعجز بعد ذلك. فمن فتنة الدجال يعني الشديدة جدا أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، لكنها ليست 40 من أيامنا، كما قال المسلم مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر وباقي أيامه كأيامكم هذه، يعني يوم سنة يوم سنة ويوم شهر و38 يوم الباقيين كأيامكم هذه، يبقى سنة وشهر 13 شهر، يعني يقعد في الأرض 14 شهر وأيام، 14 شهر وأيام على هذا النحو. نسأل الله العفو والعافية. أشد فتنة على وجه الأرض ده، هو مجرد بس ساعة واحدة في الأرض خراب للأرض كلها، ده بيعيث في الأرض كلها في ساعة، يجوب الأرض في ساعة، تخيل لما يمكث في الأرض 140 يوم تقريبا، يجوب في الأرض في اليوم كل مكان في الأرض إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة، والدابة أيضا من العلامات الكبرى، وهي دابة عظيمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث، وهذه الدابة رآها أيضا بعض الصحابة عند رؤية الدجال، قيل هي الدابة التي تظهر في آخر الزمان، قيل هي الدابة التي تظهر في آخر الزمان، وقيل لا بل هذه دابة أخرى، بل هذه دابة أخرى، وهذه الدابة التي تكلم تخرج في آخر الزمان تكلم الناس كلام البشر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، تكلم الناس وتخبرهم بآيات الله سبحانه وتعالى. فهذه الدابة تكلم الناس قيل كلام النصح، تكلم الناس قيل كلام النصح، تقول آمنوا بالله، وقيل تكلم الناس يعني تخطم كل إنسان، هذا مؤمن هذا كافر، هذا مؤمن هذا كافر. نسأل الله العفو والعافية. وهذه الدابة إذا ظهرت قيل أنها عند ذلك معها يقلق باب التوبة، وبعدها طلوع الشمس من مغربها، قيل أنها طلوع الشمس من مغربها يكون على إثر الدابة أو الدابة على إثرها. لا أنا استغفر الله بقول قيل، لا ده ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيهما سبقت أختها فالأخرى على إثرها، الدابة وطلوع الشمس، يعني هذه أو تلك، تظهر هذه الثانية على إثرها مباشرة، وعند ذلك يغلق باب التوبة، نسأل الله العفو والعافية. قال ونزول عيسى ابن مريم، هذا يعني ليس على الترتيب، يعني هنا الحديث ليس على الترتيب، وهذا مما يدل على أن الواو لا تدل على الترتيب، نعم، وإنما نزول عيسى هذا يكون بعد ظهور الدجال، إذا ظهر الدجال وعاث في الأرض نزل عيسى في آخر أيام الدجال، في آخر أيام الدجال، ولعله والله أعلم في آخر يوم من أيام الدجال، لأن عيسى عليه السلام ينزل، وإذا نزل عيسى عليه السلام نزل عند بيت المقدس، نزل عند بيت المقدس، وإن كان أول نزوله قيل عند باب لد بدمشق أو إدراكه للدجال عند باب لد بدمشق، فإذا نزل المسيح نزل والمسلمون يصلون في بيت المقدس فينزل عليه السلام والمسلمون يستعدون لصلاة الصبح، وقد أقيمت الصلاة وتجهز إمامهم للصلاة، فإذا نزل المسيح فرآه إمامهم يومئذ وهو رجل صالح تقهقر ليتقدم المسيح. هذا يدل على أنه يعني أهل الزمان وخصوصا هذا الإمام الرجل هذا يدل على أنه عنده علم عالي، بأنه مجرد ما يرى المسيح يتقهقر، مش هيعمل لسه تحقيق ولا بحث ولا شيء، يتقهقر ليتقدم المسيح. بعض العلماء أو كثير من العلماء يقولون هذا الرجل هو المهدي، هذا الرجل هو المهدي، الرجل الصالح هذا هو المهدي، وإمامهم يومئذ رجل صالح، فإذا تقهقر أشار إليه المسيح وقال هي لك أقيمت إمامكم منكم، هي لك أقيمت إمامكم منكم، فيصلي هذا الرجل الصالح صلاة الصبح إماما والمسيح مأموما، ثم بعد ذلك سائر الصلوات يصلي المسيح إماما، يصلي المسيح إماما، وهذه لها إشارة عظيمة جدا، وهي أن المسيح إذا نزل أول صلاة يصليها مأموما لأجل الدلالة على أنه جاء تابعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يأتي بشرع جديد ولا دين جديد، بل حتى ما ينسخ من الشرع على يد المسيح نسخ بإخبار محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قتل الخنزير وكسر الصليب وإيقاف الجزية. هذا ليس نسخا من المسيح، إنما هذا نسخ من محمد صلى الله عليه وسلم، أي إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال فإذا نزل المسيح كسر الصليب ودق أو دق الصليب وذبح الخنزير أو قتل الخنزير ورد الجزية أو منع الجزية أو كما يأتي في الحديث. إذن الذي أخبر بالنسخ هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا سيكون في توقيت معين وهو إذا نزل المسيح. وإذا نزل المسيح عليه السلام صلى مع الناس، ثم إذا انتهوا من صلاة الصبح خرجوا من بيت المقدس، وكان الدجال عند ذلك على حدود بيت المقدس يحاصر المسلمين، هو من معه من يهود، فإذا خرج المسيح عليه السلام ومن معه من المسلمين شم الدجال رائحته، شم الدجال رائحته، وللمسيح يومئذ عليه السلام رائحة، إذا شمها الدجال مات، إذا شمها الدجال مات، فعند ذلك يهرب الدجال ويفر من المسيح، ولو تركه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركه المسيح لمات وحده من الرائحة التي هي للمسيح عليه السلام، رائحة معينة الله عز وجل يجعلها، إذا شمها الدجال مات وقتل، لكن المسيح لا يتركه على ذلك، بل يطلبه حتى يدركه عند باب لد بدمشق فيقتله بسيفه، وهذا ليراه الناس. ما كان ممكن يموت لكن ليراه الناس وتتحقق مسألة موته ويرى الناس دمه في سيف المسيح. فإذا قتل الله الدجال ورجع المسلمون فسرعان ما يظهر يأجوج ومأجوج، ما يظهر يأجوج ومأجوج. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج. كما ذكرنا فإن ظهور يأجوج ومأجوج هذا يكون بعد قتل المسيح عليه السلام للدجال. فإذا قتل المسيح الدجال ظهر يأجوج ومأجوج، وإذا ظهر يأجوج ومأجوج وهم عدد كبير جدا من يعني من يعاندون الشرع والدين ويقاتلون المسلمين، والظاهر أنهم من البشر وليسوا من جنس آخر، ليس كما ذكر بعض العلماء في بعض التفاسير حول أحاديث يأجوج ومأجوج أن لهم آذان كآذان الفيلة وكذا وماذا ونحو ذلك، وأنياب كأنياب كذا، وشعور كشعور كذا، هذا كله ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. والأظهر أنهم يبدو أنهم من جنس البشر لكنهم فيهم كفر وردة وعناد ويعني غيظ على المسلمين، بل ربما على يعني سائر أهل الأرض. وهؤلاء جاء خبرهم في سورة الكهف في القصة الشهيرة، قصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين الشيخ الفوزان في شرحه ذكر أنه ذي القرنين هو الإسكندر الأكبر، وهذا فيه نظر والله أعلم، هذا فيه نظر، وأن هذا مجرد يعني ظن من البعض لكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، بل ربما يكون الأظهر عدم ذلك، لأن الإسكندر الظاهر أنه كان نصرانيا داعيا إلى عبادة الصليب. هي المسألة مش مسألة النصراني، المسألة أنه نصراني مؤمن كان في وقتها ولا نصراني صليبي، لأن النصرانية قبل الإسلام كانت هي دين، لكن منهم من بقي على دين المسيح ومنهم من عبد الصليب بعد ذلك، والعياذ بالله كالنصارى بعد موت المسيح عليه السلام، استغفر الله، بعد رفع المسيح عليه السلام. قال ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب. وهذه الخصوف الثلاثة تكلم فيها العلماء كلام تفصيلي طويل جدا، يعني لا يسع الوقت للتفصيل حوله، لكن هذه الخصوف عبارة عن نكاية وعقوبة تحدث لأهل هذه الأماكن، المشرق والمغرب وجزيرة العرب. بعض العلماء يقولون حصلت هذه الخصوف، حصلت، وبعضهم يقول لا لا لم تحدث وإنما ستحدث في آخر الزمن. قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. آخر العلامات يعني الكبرى، النار العظيمة التي تحشر الناس، يعني تدفعهم دفعا أمامها إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر. وأرض المحشر هي أرض الشام، أرض المحشر هي أرض الشام، ففيها يحشر الناس بعد ذلك، وفيها أو عندها يكون تبديل الأرض وتبديل الأحوال، ويكون بعدها قيام الساعة، وعلى نحو ما جاء في تفصيل ذلك. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه أو إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، هذا في معرض الكلام عن ادعاء الدجال الربوبية، فإنه إذا ظهر قال في الناس أنا ربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليس بأعور، الدجال أعور، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. وإن المسيح الدجال أعور، عين اليمنى. إن المسيح الدجال سمي بالمسيح، سمي بالمسيح ليس كتسمية المسيح عليه الصلاة والسلام على معناها، وإن كانت على وزنها في اللغة، يعني في اللغة في وزن الكلام عليها، لكن من حيث المعنى ليست على معناها. فالمسيح عليه السلام سمي مسيحا على وزن فاعل، بمعنى فاعل، بمعنى فاعل، لأنه كان يمسح على الأبرص فيشفى بإذن الله، وعلى الأعمى فيشفى بإذن الله، وغير ذلك. فسمي مسيحا لذلك، لأنه كان يمسح. أما الدجال فسمي مسيحا على وزن فعيل بمعنى مفعول، على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي مفعول به هو، فالمسح حاصل له وليس منه، فالمسح حاصل له وليس منه، فهو الذي مسح. وسمي كذلك لأن عينه اليمنى ممسوحة، في أقوال كثيرة للعلماء أشهرها ممسوحة، يعني ليس هنا في هذا المكان عين، ليس في هذا المكان عين أصلا، يعني عين اليمنى ليس فيها عين أصلا، إنما هي لحم، لحم، إنما يعني ليس له عينين مثل الناس، إنما هنا لحم ممسوح أصلا، والعين الأخرى معيوبة تحقيق يعني، والعين الأخرى معيوبة اللي هي العين اليسرى معيوبة، هذه العين اليسرى كأنها عنبة طافية فيها جحوظ، فيها جحوظ كأنها عنبة طافية، يعني مشوه. تخيل انت رب بيقول للناس انا ربكم وهو مشوه والعياذ بالله. ولذلك ما يعني اشد عقول هؤلاء الذين يؤمنون به سفاهة والعياذ بالله. بل مكتوب بين عينيه كافر، بين عينيه يعني على جبهته يعني كافر، هنا كما في الحديث الذي يأتي بعده. قال وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر. هي دي باللغة العربية يعني بتكتب كده، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الألف بتكتب، اللي هي كلمة كاف ألف فيه را، فيش ألف، كافر تكتب كده، بس هم يفهموها من سياق الايه الكلام، يعني زي في القرآن هتلاقي نفس الكلام، مكتوب بين عينيه كافر على هذا النحو كاف فاء را على جبهته كده. قال فسره في رواية إلى أي كافر، في بعض الروايات قال يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يقرأه كل مؤمن حتى لا يعرفش يقرأ ويكتب، إذا رأى الدجال رأى على جبينه أو على جبهته كافر والعياذ بالله. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. هذا هو زمان نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. قال والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، يعني اقترب. قال حكما عدلا، حكما عدلا وليس نبيا مشرعا بتشريعا جديدا. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، يكسر الصليب، هذا ابطالا لعبادة الصليب التي يتعبد بها النصارى في زماننا هذا ويظنون أن هذه العبادة. فيأتي المسيح عليه السلام هو الذي يكسر الصليب، لأنهم يدعون أنه قتل على الصليب وأنه ما قتل عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له الصليب أصلا ملوش علاقة بالمسيح أصلا خالص، فضلا عن كما نكرر ونقول دائما حتى ولو كان جدلا قتل عليه المسيح كما يدعون، أيحب الصليب أم يبغض؟ شيء يعني في الحقيقة يعني مخالف حتى للفطر والعقول. نعم. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. يقتل الخنزير أيضا إبطالا لهذا الحكم الباطل عندهم أنهم يعظمون الخنزير ويعتبرون لحمه أفضل اللحوم، وقد حرمه الله تعالى في كل الشرائع حتى في شريعة المسيح عليه السلام بدليل أنه يقتل الخنزير. نعم. ويضع الجزية. يضع الجزية يعني يوقف الجزية يبطلها يوقفها. هي الجزية موقوفة حاليا دلوقتي، مفيش حد بيدفع جزية يعني في العالم، وبل بيعملوها نقطة دلوقتي في الليبراليين والعلمانيين اللي مسمين نفسهم مسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل، بيتريقوا على الجزية. يعني مش سايبين النصارى بس هم اللي يتريقوا على الإسلام، لا، يعني النصارى ما بيطلعوا دلوقتي في وسائل العلم يستضافون بيقول لك بيقولون لك جزية، لا ده بيطلع مسلمين أسامي مسلمين يعني يطلع يقول لك ده ايه الجزية اللي بيتكلموا عليها دي، جزية ومش جزية، هو احنا اللي بنتكلم عليها؟ هو احنا اللي بنتكلم ولا مين اللي بيتكلم على الجزية؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. لكن لازم ممكن نقول بقى الكلام اللي يتقال انه ايه، في فرق بين تطبيقها وفي فرق بين عدم تشريعها وانها مش حكم شرعي، لا هي حكم شرعي، لكن ممكن الظروف التي يعيشها المسلمون تقتضي انه ممكن نأخر نوقف مش ابطال، انما دلوقتي الظروف ما تسمحش، ودي من علامات الساعة على فكرة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من علامات الصغرى توقف الجزية، توقف الجزية حتى تمنع مصر والعراق مدها وقفيزها وجزيتها ونحو ذلك، دي من علامات الساعة. نعم. فالمسيح إذا نزل عليه السلام يضع الجزية، يعني ماذا؟ يعني لا يقبل الجزية. يعني يجي حد من أهل الملل الأخرى النصارى واليهود يقول له طب خلاص ندفع الجزية، يقول لهم ما فيش جزية، لا يقبل إلا الإسلام كما جاء في الحديث مصرحا بذلك. قال ويضع الجزية، قال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. نعم. قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هيحصل في زمن المسيح عليه السلام بركة في العيش بعد يأجوج ومأجوج، هيحصل بركة في العيش 40 اللي هي مدة بقاء المسيح عليه السلام الثانية في الأرض 40، فيحج المسيح عليه السلام وتملأ الأرض البركة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير العيش عيش زمان المسيح، في المدة دي الأرض تملأها البركة حتى أن الناس يتقاسمون، الفئام من الناس الرمانة الواحدة، يعني مجموعة من الناس مثلا زي اللي في المسجد مثلا أو أكتر كده يأكلوا كلهم رمانة واحدة من كبر هذه الرمانة أو الثمرة في هذا الزمان. نعم. قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، درجة أن المال محدش إيه يزهد فيه الناس. واحد من جماعة الماديين بيقول لك يا سلام يا ريتني قاعد في الزمن ده، لا ده بص بقى شوف العبارة اللي جاية دي، قال حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. لو انت من اهل الزمان المال ده اصلا مش هيبقى ايه له قيمة عندك، لانه اهل الزمان هيكونوا من خير الناس، من خير الناس، هتكون العبادة عندهم وذكر الله وطاعة ربنا سبحانه وتعالى احسن من اي شيء تاني. نعم. قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. طبعا دول من أهل الكتاب، فئة من أهل الكتاب اللي هي النصارى، لا النصارى، النصارى الذين سيشهدون المسيح سيؤمنون به، النصارى اللي هيكونوا في زمن المسيح وهيعيشوا حتى يروا المسيح هيؤمنوا بالمسيح، يؤمنوا به يعني ماذا؟ يعرفون أنهم كانوا على باطل وأنهم كانوا على ضلال، وعند ذلك سيؤمنون بالمسيح. أما اليهود فيتبعون الدجال ويقتلهم المسلمون في قتالهم للدجال، والملحمة الكبرى اللي هي برضو للأسف بعضهم بينزل على الأخبار غلط،